إما أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو لأوجعنك ضربا. فجاء أبو موسى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا ترتعد فرائصه، فوقف على حلقة من حلقات العلم فيها أبي بن كعب، فقال له أبي ما لك يا أبا موسى ما لك هكذا خائف وجل؟ فذكر له القصة فضحك القوم فقال لهم أبي تضحكون؟ أخوكم رأى رعبا وأنتم تضحكون؟ قوموا اشهدوا معه، والله ما يقوم معك إلا أصغرنا، يعني ليعلم أن هذا الخبر يعرفه الصغير والكبير، أن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه الصغير والكبير. قال والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. فكان أبو سعيد الخدري أصغر القوم، فقام مع عبد الله بن قيس الأشعري مع أبي موسى، وجاء عمر وقال نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. فقال عمر لأبي موسى ما إني لم أتهمك، يعني ما وقع في قلبي أنك غير صادق، أنا أعلم أنك صادق، لكن أردت أن أعلم الناس أن يتثبتوا في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر الحق أهل الصفة فدعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. باب التسليم. نعم، هذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يعاني من الجوع، لأنه كان فقيرا، وهكذا أهل الصفة، والصفة دكة في مؤخرة المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتناها لتكون منزلا لفقراء المهاجرين، يعني الفقراء الذين ليست لهم أزواج ولا بيوت ولا أسر ولا عائلات، هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم بيوت كحال أبي هريرة، فكانوا يسكنون في المسجد. أين منزلهم؟ هذه الصفة، هذه الصفة التي يسكنها هؤلاء الفقراء الذين ما عندهم زوجات ولا بيوت ولا أولاد ولا أسر ولا عندهم لباس. كان الرجل عنده ثوب واحد، يعني قطعة قماش يخالف بين طرفيه ويعقده خلف عنقه، يصلون عاقد أزورهم خلف أعناقهم، وكانوا يأكلون بما يتصدق به الناس عليهم، يعني الذي عنده طعام زائد، عنده خبز زائد، عنده شيء من تمر أو شيء من طعام يأتي به في المسجد ويتصدق على هؤلاء المساكين. وكان عددهم بين 80 إلى 120، يعني ما بين 120 إلى 80، عدد كبير، يعني عدد كبير، وهؤلاء كلهم فقراء. ونقيبهم وكبيرهم يعني رئيسهم هو أبو هريرة رضي الله عنه، وكان نقيب أهل الصفة رضي الله عنه. فأبو هريرة جائع ما عنده طعام، فصار يستقرئ الناس القرآن، يشوف واحد من الصحابة رايح يوقف ويقول له آية كذا إيش بعدها، هو ماشي يمشي معه، يخرج من المسجد يمشي معه، يقول له بعدها كذا، طيب يقول له اللي بعدها إيش اللي بعدها ذكرني، إلى ما يوصل باب البيت. فإذا وصل باب البيت يقول له تفضل، يقول له طيب بسم الله، يدخل فيطعمه شيئا من تمر شيئا من أقط، وهكذا كان يفعل. وكان إذا رآه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رآه يقول له أبو هريرة يا جعفر آية كذا ما الذي بعدها، فيضحك جعفر يقول تعال امشي، أنت لا تريد تسأل عن الآية، أنت تريد تأكل امشي. فيأخذه ويأخذ معه بعض أهل الصفة، وجعفر ما عنده شيء في البيت، فيخرج لهم العكة، والعكة إناء السمن من الجلد، قلنا هذا مرارا، إذا وضع فيه الماء كانت قربة أو شنا، وإذا وضع فيه عسل أو سمن تسمى عكة. فيخرج لهم العكة فارغة ما فيها شيء، فيشتقونها، يشتقون يعني يشقونها، يقطعونها قطعا، وكل واحد يأخذ قطعة جلد. قال فكنا نلعقها، نلعقها يعني هذه القربة من الجلد والعكة، كان يوما ما فيها سمن، كان يعني في الزمان الماضي كان فيها سمن، وعصرت وعصرت حتى خرج كل ما فيها، فيعطيهم هذه العكة فيقطعونها قطع، فمن الداخل في جدار هذه العكة يكون شيء من السمن قد علق، فهمنا؟ فيلعقونها بألسنتهم ثم يعودون إلى المسجد، خلاص هذا الطعام، هذا الغداء والفطور والعشاء، ما في شيء آخر. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أبو هريرة جائع يبحث عن من يطعمه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أثر الجوع ظاهر على أبي هريرة، لا يستطيع أن يقف من شدة الجوع والضعف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجوع في وجهه فضحك، قال أبا هر؟ قال نعم يا رسول الله. قال الحق، يعني الحق بي، امشي معي البيت، يعني الحق. فرح أبو هريرة يعني في طعام إن شاء الله، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، دخل بيته يعني بعد أن استأذن أهله، كانوا معه ضيف، ثم قال هل عندكم من طعام؟ قالوا نعم، عندنا قدح لبن، يعني حليب، اللبن يعني الحليب، عندنا قدح لبن أهداه لنا آل فلان من الأنصار. فرح أبو هريرة لأن اللبن يعني الحليب يغني عن الطعام والشراب، هو طعام وشراب اثنين في واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر معنا في الشمائل، ليس شيء يغني عن الطعام والشراب مثل اللبن، اللبن يغني عن الطعام والشراب، وليس هناك شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. فأبو هريرة رأى قدح اللبن ففرح، يعني اليوم الآن نشرب لبنا حتى نشبع ونرتوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر؟ قال لبيك رسول الله. قال ادعوا لي أهل الصفة. فأسقط في يده مسكين أهل الصفة فوق الثمانين، فوق الثمانين. فقال في نفسه، هو يقول أبو هريرة، يقول وما يغني هذا القدح أهل الصفة، وش يغنيهم، يكفي من هذا؟ لو أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لي وله يدوب يكفي اثنين، يدوب يكفي يعني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كافي. قال وما من بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال ادعوا أهل الصفة، إذا ما من بد من دعوتهم. فخرج قال يا الله تعالوا امشوا، تعالوا في حليب امشوا. فجاء بأهل الصفة دخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر؟ قال لبيك رسول الله. قال اسقي القوم، اسقي القوم. فأخذ القدح وأعطى الأول، يلا اشرب يا حبيبي اشرب، شوف ايش يبقى بعدها. وإذا بالرجل يأخذ القدح ويشرب، أبو هريرة ينظر ينظر، وإذا اللبن ما راضي ينقص كما هو ما شاء الله اللهم بارك، والرجل يشرب ويشرب ويشرب جائع حتى ارتوى، ويناول القدح أبا هريرة، يطالع وإذا القدح مليء كما هو ما نقص. أعطى الثاني ينظر، ينقص شيء ما ينقص شيء، الثالث، العاشر، العشرين، الخمسين، السبعين، الثمانين، كلهم شربوا حتى شبعوا وارتووا، واللبن كما هو، واللبن كما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينظر إلى أضيافه، فجاء لأبي هريرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر؟ قال لبيك رسول الله. قال لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله، يعني القوم كلهم شربوا حتى شبعوا وارتووا، ما بقي إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اجلس واشرب، اجلس واشرب. فجلس أبو هريرة يشرب ويشرب ويشرب حتى ارتوى، حتى ارتوى وشبع، امتلأت المعدة، فأبان القدح عن فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب. فشرب مرة أخرى، شرب شرب، هو قد شبع. فأبان القدح عن فيه يريد أن يناول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اشرب، فشرب حتى زاد. ثم أبان القدح يناول النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما له مكان، خلص. بركة من الله عز وجل أكرم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أكرم هؤلاء الصحب الكرام، معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما له مكان، خلاص. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرينيه، فناوله القدح فأخذه وشرب الفضلة، أخذه وشرب الفضلة، هكذا يقول أبو هريرة. وأحدنا حين يأتي إلى هذه البرادات يقعد يدور 60 كاسة من تحت عشان يتأكد أنه ما في أحد مسكها حتى، صحيح؟ ليه؟ يقول يا أخي أبغى أشرب من كاسة ما حد شربها، ليش؟ وأشرب أحط فمي محلوة. يا أخي ريق المسلم طاهر، ريق المسلم طاهر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شرب فضلة أصحابه وهو سيد الخلق، وأنت تتأبى أن تشرب من كأسة أخيك. نحن يعني ليس فقط ما يشرب من كأسته، بل يبالغ في التفتيش لدرجة الوسوسة، يشيل الأول والثاني والعشرة من الوسط، يطلع الواحدة من النص عشان يتأكد تماما أن واحد مسكها هذه. وكنا إلى عهد قريب، بعض أشياخنا يذكرون هذا، كنا هنا في هذا المسجد أيام الدوارق، أظنكم أنتم يا صغار ما فيكم واحد أدرك زمن الدوارق، أدركته أنت شايب مثلي قديما. لما كنا في هذا المسجد المبارك ما كانت في هذه الترامس، كانت الدوارق من الفخار كانت توضع بين سواري هذا المسجد المبارك. والله كنا نشرب 60,000 واحد يحط فمه في نفس المكان، وبتفالين وريق، وتجي أنت تشرب وتشم رائحة التراب، رائحة الفخار ما ألذها من رائحة، ولا أحد أصيب بشيء، الحمد لله الناس كانت عايشة ولا في شيء، آخر حلاوة. حتى زادت الوسوسة عندنا في هذا العصر، صرنا الوسوسة حتى تلاقي الطفل ما يشرب من كأسة أبوه ولا يشرب من كأس أمه في البيت، ولا مو كذا، يقول لا هذه كأسة أنت شربت منها، أعطيني واحدة نظيفة، يعني هذه صارت توسخت يعني لما شرب منها أبوك أو أمك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة أصحابه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب التسليم على الصبيان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني كان إذا مر بالصبية يلعبون في الطريق يبتدئهم بالسلام، ما يقول والله هذول أطفال وأنا رسول الله، لا، كان يمر عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون في الطريق فيبتدئهم بالسلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة، نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكرتر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة صرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا الحديث مر معنا في الشمائل للترمذي وشرحناه وقتها، وملخص ما قلنا أن البخاري حين عقد هذا الباب، باب تسليم الرجال على النساء، أشار إشارة لأن فقه البخاري في تراجم أبوابه، فأحيانا يصرح بالفقه وأحيانا يلمح إلماحة. لما قال يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال مطلقا، الجواب لا. ثم أورد حديث العجوز ليقول أن المرأة إذا كانت عجوزا لا يطمع في مثلها، لا بأس أن يسلم عليها الرجال. أن المرأة إذا كانت عجوزا لا يطمع لمثلها فلا بأس أن يسلم عليها الرجال، لكن إن كانت شابة فلا. ولذلك قال الفقهاء يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الكبيرة دون الشابة، لأن السلام عليها مظنة الفتنة. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فأول الخطوات تكون بريئة، يقول أنا أسلم السلام أجر، يعني أقول السلام عليكم أكسب حسنات. وربما استغل الشيطان هذا إلقاء السلام هذا، ولذلك قال الفقهاء إن كانت وضيئة شابة لا يسلم عليها ولا تسلم عليه، إذا كانت عجيزة قارحة أسنانها طايحة لا يؤبه لمثلها سلم عليها يا حبيبي. سلم عليها يعني ليس تصافحها بالكلام، يعني تقول السلام عليكم، لأن هذه العجوز جاز لها أن تطرح حجابها، لأن الله يقول ماذا؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه المرأة العجوز خلاص صارت من القواعد للنساء، ما حد يشوفها، فهذه جاز لها أن تضع ثيابها غير متزينة، يعني حتى لو خرجت طارحة بعض ثيابها مثلا كاشفة عن وجهها ما أحد ينظر إليها، لكن لا تفعل هذه الشابة. فإذا مر الإنسان وسلم على واحدة قد جدته مثلا ما في إشكال، لكن ما يسلم على واحدة صغيرة حتى لا يكون ذلك سببا لإثارة الغرائز. ولذلك البخاري أطلق في الترجمة وقيد في الحديث، أطلق في الترجمة فقال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وفي الحديث ذكر حديث العجوز. هذه امرأة عجوز كان الصحابة يفرحون بزيارتها يوم الجمعة، لما؟ لأن طول الأسبوع مساكين ما عندهم أكل إلا التمر، تمر تمر كل يوم تمر، فطور غدا عشاء كله تمر إلا يوم الجمعة. هذه المرأة العجوز كبيرة في السن تأتي إلى بضاعة، بضاعة مزرعة كانت هنا بجوار الحرم، كان فيها مدرسة أبي بن كعب، ونحن صغار كنا ندرس في هذه المدرسة، وبئر بضاعة كانت فيها. وفي الحديث قالوا يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث عند أبي داود. بئر بضاعة كانت في مزرعة، المزرعة كانت هنا في الجهة الشمالية الغربية من المسجد، وموقعها الآن بالضبط تقريبا تحت فندق الحارثية. فندق الحارثية تعرفونه هنا، تحت فندق الحارثية تقريبا، تقريبا هكذا يقولون الله أعلم. فكانت منطقة بضاعة مزرعة، فتأتي هذه العجوز فتأخذ أصول السلق، تعرفون السلق يا إخوان نوع من الخضار زي الجرجير والفجل، عندنا يسمونه سلق إلى الآن، تروح سوق الخضرة يقول أعطيني بريال حزمة سلق يعطيك سلق. فتأخذ أصول السلق فتقطعه ثم تضع هذا الخضرة في ماء على القدر، وتأتي بحبات الشعير وتطرحه عليها. أي طعام من هذا؟ أظننا نحن لا نستسيغه صحيح، لكن في زمنهم كان هذا ألذ طعام، ولذلك كان الصحابة يفرحون بيوم الجمعة من أجل طعام هذه العجوز. يقول فكنا إذا صلينا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذهب إليها نسلم عليها، هذا موضع الشاهد من إيراد البخاري هذا الحديث، يذهبون إليها يسلمون، يعني يسلمون على امرأة عجوز، فتقرب إليهم هذا الطعام. أي طعام؟ ماء وحبات شعير وسلق بس، ما في لا ملح ولا بهارات ولا كمون ولا كزبرة ولا شيء. قال فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل طعامها ذاك، انتظرون الجمعة بفارغ الصبر حتى يأكلوا ذاك الطعام، يغيروا شوية كل يوم تمر ماء تمر ماء، يجي يوم يأكلوا السلق شعير. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وهي ما ترى. جبريل يسلم عليها ما في مشكلة وإن كانت شابة، لأن الملائكة ليسوا كالبشر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس عندهم شهوة البطن والفرج، لا يأكلون ولا يشربون، إنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقوا من أجل العبادة، يعبدونه ليل نهار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم أحسن الله إليكم. قال تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. باب إذا قال من ذا فقال أنا. يعني يكره أن يقول أنا. تجد دق الجرس على جارك أو صديقك يقول من؟ تقول أنا. أنا يعني من أنت يا حبيبي؟ قل أنا فلان حتى يعرفك الناس. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، طرق الباب فقال من؟ قال أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا؟ ينكر عليه، ينكر عليه أن يقول أنا أنا أنا. من أنا؟ يعني من أنت؟ سم اسمك. ولذلك ما ينبغي أن يقول أنا، يقول أنا فلان، يعرف بنفسه، يعرف بنفسه باسم أو كنية يعرف بها، يقول أنا فلان أو أنا ابن فلان أو أنا الفلاني، حتى يعرف حتى في الاتصال. مين يا أخي؟ يقول أنا. أنت مين؟ أنا ما عرفتني يا حبيبي، ما عرفت، أقول أنت مين. فهذا مما لا ينبغي أن يفعل، إنما تعرف بنفسك، تقول أنا فلان ابن فلان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها. كأنه كرهها، يعني ينكر عليه. لماذا تقول أنا؟ أنا عرف بنفسك، قل أنا فلان. نعم. أحسن الله إليكم. باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم يقول السلام عليك ورحمة الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير. هذا لما سلم عليهم آدم، لما نفخ الله عز وجل الروح في آدم عطس آدم، أول ما قام عطس آدم، فقال له الله عز وجل يرحمك ربك يا آدم، يرحمك ربك يا آدم. ثم قال يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ما يحيوك به فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فجاءهم آدم عليه السلام إلى أولئك النفر فقال لهم السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. البخاري عقد هذا الباب ليبين أن الأصل في الإجابة أن تقول وعليكم السلام، لكن إن رددت بصيغة الإفراد جاز، قلت وعليك السلام جاز، كما قالت الملائكة لآدم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي صلى ثم جاء بعد أن انتهى من صلاته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو قال في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. قال حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. نعم. وفي الهندية وهمش اليونينية إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله. إذن هذا هو الجواب، إذا قيل لك فلان يقرئك السلام تقول عليه السلام، هو ما هو أنت. بعضهم يقول عليكم السلام، لما يجيك واحد يقول لك فلان يسلم عليك، سلم عليك فلان، ما الجواب؟ تقول وعليه السلام ورحمة الله، وعليه هو الذي سلم علي لا أنت أيها الناقل، فتقول وعليه السلام ورحمة الله. فهمت؟ إذا جاك واحد قال لك فلان يسلم عليك، أو فلان يبلغك السلام، أو فلان يقرئك السلام، فما الجواب؟ تقول عليه السلام ورحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن أروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلولة، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع في الهندية فلا تؤذنا به في مجالسنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اصطلح أهل هذه البحرة يعني الأنصار، يعني الأوس والخزرج. قلنا لكم سابقا أن الأوس والخزرج كانت بينهما حروب طاحنة، وهم أبناء عم، الأوس والخزرج أخوان، ومن ذرية كل منهما قبيلة، وأمهما أم الأوس والخزرج قيلة، ولذلك كان الأوس والخزرج يسمون ببني قيلة لأنها جدتهم أم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج رجلين أخوين، هذا من ذرية قبيلة وهذا من ذرية قبيلة، وقعت بينهم حروب، وهذه الحروب كانت من أكبر نعم الله عز وجل، من أكبر نعم الله عز وجل كانت هذه الحروب التي استمرت 40 سنة ما شاء الله، فأكلت الأخضر واليابس، وقتل فيها ثرواتهم. تقولون كيف كانت من نعم الله؟ نعم، هذه المعركة التي تسمى يوم بعاث كانت من أعظم النعم. هكذا تقول عائشة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوم قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلت فيها ثرواتهم. هكذا تقول عائشة، ثرواتهم كبراؤهم زعماؤهم. ومن الذي يخذل الناس عن اتباع الحق؟ الكبراء الزعماء الملأ. انظروا في القرآن حين يقص الله علينا قصص قوم نوح وهود وصالح ومن سبق من الأمم، من الذي كان يقعد في طريق الناس ويمنعهم من الإيمان؟ الملأ، الزعماء الكبراء. أهل مكة من الذين منعهم من الدخول في الإسلام؟ الزعماء، أبو جهل، أبو لهب، أمية، طغاة الكبار هؤلاء، والشباب تبع لكبارهم، والشباب تبع لكبارهم، ولذلك أهل مكة ما أسلموا أكثرهم إلا حين أهلك الله ثرواتهم يوم بدر. حين أهلك الله لما؟ لأن هؤلاء الكبار الملأ تأصل الكفر فيهم، تأصل الكفر في نفوسهم ونشأوا عليه، فيشق عليهم أن يتركوا أمرا نشأوا عليه، وبالتالي يمنعون أولادهم من الإسلام أيضا، ولذلك أهل مكة ما أسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن المدينة كانت حالتها مختلفة. لما؟ لأن كبراءهم كبار السن فيهم الملأ الزعماء كلهم أهلكهم الله عز وجل في يوم بعاث. معركة استمرت 40 سنة بين عيال العم أكلت الأخضر واليابس. خرج جيل جديد شباب مثل سعد بن عبادة، مثل سعد بن الربيع، مثل أسيد بن الحضير، شباب كلهم. ولذلك هؤلاء عامتهم أسلموا وأعمارهم في 20 وأوائل 30، وكانوا هؤلاء زعماء الأنصار وكبراءهم كلهم شباب. ولو كان الملأ منهم أحياء ربما منعوهم من الدخول في الإسلام. لو كان كبار السن منهم الزعماء الكبار لو كانوا موجودين لفعلوا بأهل المدينة كما فعل أولئك بأهل مكة، ولمنعوا شبابهم من الدخول في الإسلام. لكن الله عز وجل أهلكهم، قدم يوم بعاث بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول عائشة، كان يوم بعاث يوم قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما مات الملأ المتحكمين بطغيانهم وكفرهم في الشباب، صار الشباب ما في أحد يتحكم فيهم. فبمجرد ما بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ سارعوا بالإسلام. وهكذا أهل مكة حين هلكت طواغيتهم يوم بدر، طلع الجيل الثاني الجديد الصغار، فكان دخولهم في الإسلام أيسر من دخول الكبار الذين تأصل الكفر فيهم. فكان من نعم الله عز وجل على الأنصار يوم بعاث أن أهلك الله طواغيتهم فأسلم صغارهم. فلما أنهكتهم الحرب 40 سنة أنهكتهم، تعبوا خلاص، ومات الكبراء وماتت أجيال وطلعت أجيال خلال 40 سنة، طفشوا من القتال. فاتفقوا على أن يصطلحوا، فتصالحوا، قالوا إذن لابد أن ننصب علينا مليكا، لابد أن نختار أعقلنا، نختار رجل عاقل هو أعقل واحد فينا وأحكم واحد فينا، رجل حازم وحكيم يملكنا. قالوا ومن أفضل من عبد الله بن أبي؟ أعقل واحد عندنا وأحكم واحد عندنا وأرجح واحد عقلا عندنا عبد الله بن أبي بن سلول. قالوا إذن هو ملكنا. فأرادوا أن يتوجوه، ولذلك يقول أراد أهل هذه البحرة أن يتوجوه ملكا عليهم وأن يعصبوه بالعصابة. حتى أرسلوا من المدينة الطائفة إلى مكة ليحضروا أسواق مكة ويشتروا خرزات من مكة، خرزات أحجار كريمة كالياقوت والدر ونحو ذلك، ليرصعوا بها عصابته يعني تاجه، يصنعوا له تاج ويلبسوا تاج يصير ملك يثرب. والرجل كان يحلم بها، يحلم أنه يصير ملك على الأوس والخزرج ويحكم يثرب. فذهب هؤلاء الشباب يشترون الخرز من مكة ليعصبوه بالعصابة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الذي تخوفنا به يهود، والله لا يسبقونكم إليه. لأن اليهود كانوا إذا حاربوا العرب وهزموا يقولون انتظروا قد أضلنا نبي آخر الزمان، والله إذا بعث نتبعه ونكون من أتباعه ونقاتلكم به حتى نقتلكم قتل عاد وإرم. كانوا يخوفون العرب بنبينا صلى الله عليه وسلم، يقولوا انتظروا إذا بعث نبي آخر الزمان إحنا أتباعه، وأنتم أميون جهلة، أنتم لن تتبعوه، نحن أهل الكتاب نحن نتبعه ثم نقاتلكم به. والله يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فقال أولئك العرب والله هذا الذي تخوفنا به يهود، والله ما يسبقوننا إليه. فآمنوا، وكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يعلم الإسلام، ومسيكين عبد الله بن أبي يبغى يصير ملك على الأوس والخزرج راحت عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الحاكم على المدينة. ولذلك هنا سعد بن عبادة إيش يقول؟ شرق بما أكرمك الله به. اجتمع أهل هذه البحر على أن ينصبوه ملكا عليهم وأن يعصبوه بالعصابة، فلما أكرمك الله يعني بالرسالة والنبوة شرق يعني حسدك

وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز. بمن يبدأ في الكتاب؟ يعني هل يبدأ بنفسه أو يبدأ بمن أرسل إليه؟ يعني هل المرسل يبدأ بنفسه أولا، يعني يقول من فلان إلى فلان، أو يقول إلى فلان من فلان؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. هذا موضع الشاهد، من فلان إلى فلان، يعني يبدأ المرسل باسمه قبل المرسل إليه، إلا إذا كان المرسل إليه ذو منزلة عليا كالأبي والوالد كالأمير أو الوالي، فاحتراما له يبدأ به قبل نفسه، كما فعل عبد الله بن عمر. والحديث في البخاري مضى معنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين بويع عبد الملك، حين استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، أرسل يبايعه، أرسل إليه كتابا من المدينة يقول: إلى عبد الله عبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر. يعني قدم ذكر الخليفة على نفسه. الأصل أن المرسل يبدأ بنفسه، يقول من فلان إلى فلان، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب يقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. فالأصل أن المرسل يبدأ بنفسه قبل المرسل إليه، إلا إذا كان المرسل إليه ذو منزلة عليا كالوالد والإمام، يعني الأمير ولي الأمر، فيبدأ به احتراما وتقديرا، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، أخر اسمه. أما بعد فإني أبايعك على السمع والطاعة، فإني أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة فيما استطعت، والسلام. فقدم اسمه قبل اسم نفسه إجلالا له، لأنه الإمام. وهكذا إذا كتب الإنسان لأبيه، ما يقول مثلا من لقمان بن إلياس إلى أبيه إلياس البرماوي مثلا، فهمت؟ هذا قلة أدب مع الوالد، قلة أدب مع الوالد. بل يقول: إلى والدي الكريم الفاضل العزيز، يقدم بعض الألقاب، إلى والدي الحبيب الكريم الفاضل العزيز الكذا الكذا من ابنك فلان، فيؤخر اسمه إجلالا لوالديه. نعم، أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أن أهل قريضة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله: بما حكم به الملك، يعني الله عز وجل. ولذلك قال: الله أكبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، قال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، يعني 7 سماوات. لأن هؤلاء كانوا خونة، اليهود بنو قريظة، كانت بينهم معاهدة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم كتاب ومعاهدة، وكانت بنود المعاهدة تنص على أن يهود بني قريظة يتعاونون مع المسلمين في الدفاع عن المدينة إن داهمهم عدو من خارجهم. فلما جاء أهل الأحزاب وحاصروا المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أسد. كعب بن أسد اليهودي هذا من كبار أحبارهم، وهو زعيم بني قريظة. أرسل إليه بعض الصحابة يقول له العهد الذي بيننا وبينك الشرط، قم دافع معنا. فكعب بن أسد قبحه الله حين أغواه حيي بن أخطب اليهودي، حيي هذا مجرم كبير من كبار مجرمي اليهود، والد أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، والد أمنا هي أم المؤمنين ووالدها من كبار الطغاة، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى. فحيي بن أخطب هذا الخبيث اليهودي هو الذي أغوى كعب بن أسد. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يطالب كعب بن أسد أن يوفي بالعهد، أغلظ كعب بن أسد القول وسب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخرج الصحيفة التي كتب فيها العهد ومزقها ورماها، وأعلن انضمامه للمشركين للأحزاب، وأعلن الحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصار المسلمون بين عدوين، عدو من الشمال وهم الأحزاب، وعدو من داخل المدينة من الجنوب بنو قريظة. ولذلك يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت كربة عظيمة على المسلمين. فلما هزم الله الأحزاب وطردهم من المدينة بعد أن وقعت عليهم الهزيمة، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج لمحاربة هؤلاء الخونة بنو قريظة، ولولا أن الله سلم لكان فيها استباحة بيضة الإسلام، ولو أن هذه المؤامرة تمت بين اليهود والمشركين لقضي على الإسلام بسبب خيانة اليهود وغدرهم، وهم قوم غدر وهم قوم غدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، فأغلقوا على أنفسهم حصونهم، وكانوا يستطيعون أن يجلسوا لو أرادوا سنين، لأن المستودعات مليئة بالأغذية، المواد الغذائية، الطعام عندهم، والآبار داخل الحصون، يعني الموية والأكل كله موجود. لكن الله قذف في قلوبهم الرعب، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فقذف الله في قلوب بني قريظة الرعب فاستسلموا، لكن اشترطوا شرطا، قالوا: نحن لا ننزل على حكمك أنت، نحن ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان حليف بني قريظة في الجاهلية قبل الإسلام، كان صديقهم، فطمعوا أن يفعل بهم ما فعله حليف بني النضير وقينقاع. من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا اغتياله، حاولوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلقوا عليه حجر الرحى من فوق الحصن ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبرائيل عليه السلام يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم، يعني بني النضير. فلما قبض عليهم أراد قتلهم، فجاء عبد الله بن أبي قال: هبهم لي يا محمد، وأخذ بجماع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقتل 700 دارع في يوم واحد؟ هؤلاء موالي، هؤلاء حلفائي، إني أخشى الدوائر. إيش يقصد إني أخشى الدوائر؟ يعني بكرة أنت تروح ودينك يضمحل، وأنا ما يبقى لي حليف، هؤلاء حلفائي، يعني إذا روحت أنت وقضي عليك وعلى دينك يبقى هؤلاء لي. هكذا يزعم الخبيث، كان يحلم أن الإسلام يضمحل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فقال: إني أخشى الدوائر، هبهم لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني. قال: لا والله لا أدعك حتى تهبهم لي. فقال: هم لك، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى أن قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فبنو قريظة طمعوا في أن يفعل سعد بن معاذ معهم ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير، لكن سعدا كان على غير طريقة عبد الله بن أبي، ذاك منافق، وهذا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جرح في أكحله، رمي بسهم يوم الخندق، فكان يمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد ويمرض فيها كي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسهل على النبي صلى الله عليه وسلم عيادته، يسهل عليه أن يعوده. فبنو قريظة استسلموا لكن اشترطوا أن ينزلوا على حكم سعد لا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا يحكم فينا سعد، وظنوا أنه يحكم فيهم بأن يطلق سراحهم وأن يخرج كل واحد منهم معه حمل بعير من ماله كما قضى عبد الله بن أبي في بني النضير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ يطلبه وهو جريح مريض، فحمل على حمار أعزكم الله وأخذوه إلى بني قريظة. تعرفون قريظة يا إخوان؟ حي قريظة تعرفونه في الجهة الجنوبية الشرقية، المنطقة تسمى إلى الآن بقريظة كما تعلمون. فلما ساروا به كلمه بعض أصحابه من قبيلته من حلفاء بني قريظة في الجاهلية، قالوا له: يا سعد، هؤلاء حلفاؤنا، كانوا أصحابنا وأصدقائنا، ارفق بهم، احكم بهم بحكم فيه رفق لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بحكمك ويمضيه، فارفق بهؤلاء. فغضب سعد ونظر إليهم وقال: قد آن لسعد بن معاذ أن لا تأخذه في الله لومة لائم، آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فعلموا أنه لن يحكم فيهم بحكم هين لين فيهم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في خيمته وأصحابه عن يمينه وكبراء اليهود عن شماله، فحمل سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم، يعني إجلالا له، وأنزلوه. فأنزلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء، يقصد اليهود الذين هم عن شماله، إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فاقضي فيهم، احكم فيهم. فقال لليهود: ترضون بحكمي مهما كان؟ حكمي نافذ عليكم؟ قالوا: نعم، الذي تحكم به أنت نحن نرضاه. وظنوا أنه يقول لهم: خلاص، كل واحد يأخذ ماله ويقلب وجهه يروح لخيبر. قال: ترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. أيا كان؟ قالوا: أيا كان. قال: ومن هاهنا؟ إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال والنبي صلى الله عليه وسلم، احتراما له، قال للصحابة: ومن هاهنا؟ يعني أنتم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الذي تحكم به نحن نقبله، الذي تحكم به نحن نمضيه. فقال: حكمت فيهم أن تقتل المقاتلة، يعني الرجال، يعني البالغين، من الشاب البالغ اللي توه بلغ إلى الشايب، أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، يعني خلاص حكم نافذ. فقضى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم سعد، وأمر بخد الأخاديد في سوق المدينة، يعني في المناخة، هنا منطقة المناخة، هذه منطقة المناخة كانت تسمى وقتها سوق قينقاع، فأمر بخد الأخاديد، فحفرت الأخاديد، وأمر بضرب أعناقهم. وبسبي النساء والذرية، هذا قضاء الله عز وجل في أولئك الخونة، قضاء الله عز وجل في أولئك الخونة. وإنما حكم سعد رضي الله عنه بحكم الله، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، فكان هذا حكم الملك سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك، باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صفحني وهنأني. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. نعم، هذه المسألة يتنازع فيها بعض طلبة العلم في زماننا، فبعضهم يقول: لا بأس أن يصافح الرجل بكلتا يديه، وبعضهم يقول: لا يا أخي، المصافحة باليمين، ما تصافح بالشمال. ويكبرون الشغلة، مع أنه الأمر سهل، تبغى تسلم بيد واحدة، تبغى تسلم بيدين، تصافح بكلتا يد، الأمر في هذا واسع، وما ينبغي أن يشدد في هذا. ولذلك البخاري أشار إلى هذا في بابين متتاليين، ففي الباب الأول قال: باب المصافحة، ثم بين قال: وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني بكلتا يديه، يد ابن مسعود على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وشمال النبي صلى الله عليه وسلم فوق يمين ابن مسعود، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم كف ابن مسعود بين كفيه، يعني أخذ بيد ابن مسعود بكلتا يديه، بكلتا يديه. وهذا استدلال من البخاري، استدلال من البخاري على أنه إن صافح بيديه لا بأس فيه، لا بأس فيه. وفي الباب الذي يليه قال: باب الأخذ باليدين، يعني باب جواز الأخذ باليدين، باب جواز الأخذ باليدين. قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك، بيديه، يعني بكلتا يديه. فالأمر في هذا واسع. أنا رأيت بعض طلبة العلم يشددون في هذا، يتناقشون، يقول لك: لا يا أخي، السلام باليدين بدعة، والمصافحة باليمنى، والثاني يقول: لا يا أخي، ما فيها شيء، الأمر واسع. الأمر واسع في هذا. الأصل أن المصافحة باليمين، الأصل أن المصافحة باليمين، فيصافح بيمينه، فإن وضع شماله معها فالأمر في هذا واسع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد وكفه بين كفيه، وكفه بين كفيه. وهذا حماد بن زيد صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. وهذا البخاري يبوب وفقه في تراجم أبوابه، يقول: باب الأخذ باليدين، يعني في المصافحة، والدليل أن في المصافحة اللفظ التي بعدها، قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه. قال: وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كان يقوله بعض الصحابة، وبعضهم يأخذ بالنص الوارد، يعني كما ورد عنه يقول: التحيات لله والصلاة والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. وبعض الصحابة كابن عمر وغيره كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول السلام عليك أيها النبي، إنما يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بعد وفاته. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعضهم كان يأخذ بأصل اللفظ الذي ورد عنه فيقول ذلك في حياته وبعد مماته، والأمر واسع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عليا رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم، هذا في مرضه، وهذا من فطنة علي رضي الله عنه وذكائه. خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه، فاجتمع الصحابة حوله، اجتمع الناس قالوا يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حاله، كيف صحته؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني الحمد لله بدأ يتعافى من مرضه، يعني شفي. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم تمثل للشفاء حتى ظن الناس أنه قد عوفي، ثم مات في ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم. فعلي يقول للناس أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ العباس بيده وأخذه جانبا، قالوا تعال تقول بارئا، والله أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، والموت ظاهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فراسته، من فراسة العباس، فقال والله إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وأعلم، وهذا ظاهر يعني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى في مرضه هذا لن يشفى. فخلينا ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل لمن الأمر بعده، يعني من الخليفة بعده؟ إن كان الأمر لنا معشر آل البيت، يعني في أنا وأنا عمه، أو فيك أنت وأنت ابن عمه، فالحمد لله يعني نفرح ونسكت خلاص. وإن كان لغيرنا، لأبي بكر مثلا، نقول له طيب أوصه بنا خيرا، أوصه بنا خيرا. فكان علي رضي الله عنه ذكي وعاقل وحكيم رضي الله عنه، قال لا والله لا أسألها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراني والله لو كانت لنا يقول لكم، لكن لو ليست لنا وقال هي ليست لكم والله لن يعطينا الناس أبدا الحكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال هي ليست لكم يا آل البيت، يكفيكم النبوة فيكم، كما كان بعض الصحابة يقول ذلك للحسين، وهذا قاله ابن عباس له، قال للحسين يا أبا عبد الله أنتم أكرمكم الله بالنبوة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، ولا يجتمع فيكم، لا تجتمع النبوة مع الملك، يعني فاقنعوا بما فضلكم الله به إذ جعل فيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه عاقل، قال لو قال هي ليست لكم لن يعطينا الناس الملك بعد ذلك، ولن يكون الأمر لنا، لأننا كلما طالبنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست لكم، فما نطلب نسكت، إن كان لنا تأتي وإلا لنا الحق بعد ذلك كما حصل. فكان هو أعقل الرجلين رضي الله عنهما، قال لا ما أسألها، ولذلك ما سألها، يعني ما سأل الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله آلت إليه رضي الله عنه، آلت إليه، فكان هو رابع الأربعة، وهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، هو رابعهم في الفضل كما أنه رابعهم في الخلافة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.